ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلت حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأكب عليه رسول الله فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، فعسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. هذا الحدث العظيم الذي وقع للصديق في طياته دروس وعبر لكل مسلم حريص على الاقتداء بهؤلاء الصحب الكرام. من هذه الدروس حرص الصديق على إعلان الإسلام وإظهاره، وهذا يدل على قوة إيمانه وشجاعته، ويتحمل في سبيل ذلك الأذى العظيم حتى أن قومه كانوا لا يشكون في موته، وهذا حال من أشرب قلبه حب الله ورسوله أكثر من نفسه. من هذه الدروس إصرار أبي بكر على الظهور بدعوة الإسلام، وهذا حال القلب إذا خالطته بشاشة الإيمان. من هذه الدروس حب الله ورسوله الذي تغلغل في قلب أبي بكر حتى غلب حب نفسه، فرغم ما وقع به من ألم أول ما يسأل عنه ماذا فعل رسول الله قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا، وأقسم أنه لن يأكل ولن يشرب حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن يكون حب الله ورسوله عند كل مسلم، أن يكون أحب إليه مما سواهما حتى لو كلفه ذلك نفسه وماله. من هذه الدروس حرص الصديق وبره بأمه رضي الله عنه، وحرصه على هدايتها في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، عسى أن يستنقذها بك من النار. إنه الخوف من عذاب الله والرغبة في رضاه وجنته. لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي بكر بالهداية فاستجاب الله له، وأسلمت أم أبي بكر وأصبحت من المؤمنين. وهكذا ينبغي أن يكون قلب المؤمن يتحرق على أهله، يريدهم أن ينجوا من عذاب الله تبارك وتعالى، يريدهم أن يصيبهم من الإيمان ما أصابه، يكون شفيق القلب رقيق القلب عليهم وعلى إخوانه. هذه دروس عظيمة والقصة فيها أكثر وأكثر من الدروس. هذا بعض البلاء الذي وقع للصديق رضي الله عنه. تعرض الصديق لمحنة الأذى والفتنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لصحبته الخاصة به صلى الله عليه وسلم والتصاقه به في كل المواطن التي كان يتعرض فيها للأذى من قومه. وكان الصديق ينبري مدافعا وفاديا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيبه من أذى القوم وسفههم. كان الصديق يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان دفاعه؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.